بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك يا أبي. ما أدري تذاكر عندكم ولا مكتب ثاني؟ أنت وين رايح؟ أبي لبها إن شاء الله. نبي نصيف مع الناس ونكيف ونشم هواء. تفضل هذه التركة. طيب متى يطلع الباص؟ متى؟ هذا واللي وراك رحلة متربية يمشي الحين. طيب ولا في محل هنا بقالة ومكسرات وفصفص ومحل هذه اللي. أي فصفص يا ابن حلال؟ تبوس يمشي ترى. طيب إلا مستعجل بس بدنا نشوف شيء خفيف بس يعني مشينا بالطريق. على العموم أنت عد الشارع هذا وتلقاه بالناحية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعين علي. والله ما اشوف الخافله دي خاشه من ذا. ما شاء الله يعين علي. والله ما ادري عنه يا اخي. اطلع ترك عطلتنا وراك عالم. الله يطلعك من النار ويغفر لك والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشخص الحديد. اي نعم هذا هو. ما اعرف صوت. الله يعين عليه. الحين بيجي بيبني. شوف انا من رايي يا حبيبي لا احنا بقول له شيء لمت. نبي نخليه يقول كامل عنده. نبي نحط وذن طين وذن عجين. وش بدي زينه ترى الحس هيلا. نبي نشبه. نبي نطلع بس. شوف جاء قدام فتحنا ورا. جاء ورا رحنا قدام. تراي كان اللي ما مثله ولا ما هي مشكله ويصير معنا. بس احنا نقول خليه. نبي نخليه يقول كامل عنده مسكت. نبي نخليه يقرق لي من يمن. اتفقنا. بس هذا اللي ما مثله. ما غريب يشغلنا وبنكد الرحله علينا. كنا فاضيين احنا ولا رايحين نستانس. والله نقول أحسن شيء أنا نام ولا نروح وراء ونكف ونسولف لحالنا. هاي كلنا جاهز مستعدين. مستعدين توكل على الله. توكلنا على الله. وش أقصد المستعدين؟ ها وش أقصد المستعدين؟ وش المستعدين؟ شكل شريط المستعدين قال يهقون عنده. يا شيخ سامي. نعم يا حبيبي. نعم يا الغالي. شريطك مستعدين ورا ما طلع إلى الحين. والله طيب ما يلحق إلا تالي. كل شيء له وقته. طيب وش تكلم عنه الشريط؟ تسمعونه في حينه. طيب متى وقته؟ والله كل شيء بقدر الله. الله إذا أراد للشيء نزل وإذا أراد للشيء ما نزل. طلعته إن شاء الله قريب. حولك حولك بشربه. والله أنا ما فهمت شيء. جزاك الله خير. شيخ سامي. نعم يا الغالي. الزبدة الهردنيشان. تفضل لا وش المستعدين؟ هذا أنت تسأل عنه. الله يلطف طيوبك. طبعا دائما بمسجل. اسمع اسمع شيخ سامي. نعم. شايف الدنيا مسلسل طويل. مسلسل تطير ولا توجع حلقات يعني. سمعنا شيء منها. الحلقة الأولى خير إن شاء الله. الهللة عنده هللة والمليار عنده هللة. وش دي تزوره؟ اجلس اجلس فكر. بس صعب يا شيخ. فكر فكر فكر يا أخي. صعب سهلها شوي. حلقة ثانية على طول كذا. اللين عنده لين والقاسي عنده لين. عرفت الأولى عشان تجيب الثانية. جيب المسألة كاميرات. طيب عطني فرصة أفكر. حلقة ثالثة يا شيخ. شوي عند شوي والكثير عنده شوي. والله إني ما فهمت شيء مع إني ذكي لكن من الداخل بو. طيب الحلقة الرابعة. يا أخي اصبر علي ما صرت كذا. واضح عنده واضح والغامض عنده واضح. كيف فعلت كذا؟ أنا على مزاجي. مزاجك؟ أوه. ليش مزاجك؟ شيء بلاحظ درس طاح والعمر راح وبكرة بعد المراحل. يعني. أركض الحق وركض الحق ونركض الحق وركض الحق ونركض الحق وركض الحق وركض الحق وركض الحق. الحمد لله ما بواحد يسمعنا. أنت عليك أربع شهود. ومنهم بهود وقرود وثيران وجرذان وفيران وزراف ونعام وحمام. بس ترى ثمانية يا شيخ. هذه مصيبة. هذا أريح له. الشاهد الأول. آه الفهود. غلط. طيب وش الصحيح؟ 70% و50% ثاني. الشاهد الثاني. ها مثل الأول. اشتر ثنتين والثالثة مجانا واشتر خمسة وواحدة مجانا. ها يا شيخ سامي تكفى. الله. يا أخي أنت بقاموس اشرح الغاز. سيبني سيبني أعيط. عيط. ربنا عاوز عياط. ربنا عاوز عياط. آه ربنا عاوز عياط. وبعدين أحب الفلوس. وأنا بعد أحب الفلوس. عيب عليك. لا أنت رجال. أنت اللي تقوله. لكن من غير لكن وضح. أنا عجزت أفهم. ما بلحتي فايدة. شكرا الله. تخيل لو كنت مثلا خلطة العوج بطاطا بغير حوضة. يعني اقف عند بطاطا ولا اخليه جميع عسل. وعيونهم غمصه وباطهم صنه وراسه عكريش فلافل. ايش كذا جزمته شكلين. تكلم عن النخلة انت. صنها المر مع كل محل. المر ولا النخلة انت ترك بنت بي. والمن هبلين الفين واخلتها. الدنيا حمار. الدنيا حمار. لا لا لا لا انت يا اخي تلعب بي. اجيلك من هنا تروح بي هنا. طيب كيف نحل الغازك؟ مستعدين. ايه شريطك الجديد مستعدين. نعم. ايه مستعدين. مستعدين. وين يطرح؟ بجزر المالديف وبإندونيسيا وبماليزيا وبتايلند وبسواحل الهند. ها سميت الحين على طول معي. أنت بس انتبه للطريق. لا الحين تدخل بنا بهبات. لا تضيعنا احنا أرواح من بين يديك كمان. لا تطلب تهدر الشون ولا ترمش يا أخوان. أنتم قلتوا دعاء سفر. أوه هطا يا عين عليك. ما نبقين لك. ما نبقين لك. أنا مهم يشغلنا الله. ايه بدعي قلنا. ايه دعينا دعينا. وش قلت بدعاء سفر انت؟ قلنا بسم الله سافرنا خلاص. وهذا دعاك؟ وهذا الدعاء وصلى الله على محمد. توكلنا على الله. الله يدخل. ما شاء الله ما شاء الله. مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم لا ياتي بالخيرات الا انت ولا يدفع الكريهات الا انت. سبحان من سبح بعد بحمده. لا اله الا الله. يا اخواننا الله يجزاكم خير، شكرونا وافد بارك الله فيكم يا اخواننا، ترى المطر والبراد لا يدخل عليكم يزعجكم. ابو سمر عطنا شيء نفرفش بس خاف يشغلنا بعد المقام او بس ما هو قال شيء. حنا بخط يا رجال معنا منهم شنو حكم نبي وناس وهجم وردد عطها الجاز ادعس يا فاشل هدوها يا عيال أسعد ونجم الزيون مملوحي مجمول وفيها الوصاية تبلغ العديمية عند هدوى قلب من الحب متلول كل السواني فوق ظهر المطية. يا أخوان الله يجزاكم خير شباب الله يجزاكم خير شباب الله يجزاكم خير يا أخوان الله يحفظنا وياكم الحب سهم المنية. يا أخوان شكلكم طربانين أنتم، شكلكم فرحانين أنتم، الله يقولوا آمين الله يفرحكم بالجنة. الله خلنا طربانين نطوع نحراك يبعد حين بيرجفة نبن الشعر. اي بس جزاكم الله خير، حنا بسفر والأسفار لابد أن تحفظ من الأخطار والأسفار الذكر والخير يا باي خلي الشابعة راحات المنزل خلنا أول مرة ثابت هنا كان الباص ملك أبوه. لا الباص ملك الجميع، الله يحفظنا وياكم أنا والباص وأنتم وعيونكم وذانكم وحياتنا والسماوات والأراضين والكون كله وابها اللي رايحين لذي كله ملك الله ولا حد ملك. يا أخي متقين الله عارفينه قبل نشوف الله يا أخوان نوت موكي ممنوع تدخين. وش دراك يا أخوي يتبغلك دراك سونك ولا أكثر دارك الآن ما في تدخين. أنت يا أخي اللي تدخن داك الله خير، الرجال قصده هنا الهواء اللي بالباص هذا يعني من حق الجميع. ايه قضينا من السواق جذا، خلنا يا أخوي براحتنا. يا أخي خلك بحالك، السواق قالوا يكفي واحد على اليمين واحد على اليسار صاروا مين الحين بعد شو بعد تمسك لقنا لا تنام لا تحب يا شيخ معك والله الله يجزاك خير. شوف ضوي بالباص لا والله بنحرق يا شيخ تحرق قلبك وتبيدك يا شيخ الله خير تحب تنحف. يا شباب الله يصلحكم ويوفقكم الله يجعل افراحكم دائما الله يشرح صدرك الله ينير قلبك مالك دخل الله يشرح صدرك ينير قلبك ما اقول ان الله يحفظكم بين يديكم وخلفكم. اقول اسكت بس لا اكثر اشغلت يا حبي القلب اسكت بس هذاك اشغلت يا حبي لك شيء مكوز قيمك. لا حول خليك بحالك يا اخوي وتركنا يلا بصلحه ما انا بمطفية ريح نفسي يلا انت هدي يلا انت بتحلى ذاك المبين ما انا بواسطات منك وردية. نعم ها وتو شفت لوحة الغلط مكتوب احذار جدا والطريق مغلق وما ادري شو والله ما ادري ما انتبهت له. ابو عابد لم بس لم ها البر شكلك تعلم يا شيخ والله ما ادري والله اني خايف بحماس قلت دخلنا طريق نومسي والله شكله بهالنوت ذا ورب الهندي قال ما عندي والله اني شكله واحد اقول تهيالك يمكن ابن حلال ما يتهيالي ابن حلال ترى ينصات كلهم اكثرهم يمين واللي على مقال انا ماشي طريق ذا مو مضبوط نعم لا تخوفني بعد تخوف العالم اللي وراك انا مخوفك هذه الصحيح هذه الحقيقه مزين مزين نعم اكبر باي نعم شيخ سامي هذا طريق كويس هذا طريق انت روح ولا ما في مضبوط هذا ما ادري صغير الطريق ذا ضيق والله ما في معلوم ما في معلوم ما في هذا كلام هذا ما في معلوم طريق انت كل كم مره رحت بها هذه اول مره الله يقلع مدى الظالم شلون وش الكلام هذا انت ادري الشغل ذا اليوم ظلام مطر كثير طيب ظلام ومطر كثير لا صار ظلام ومطر كثير في لوحات الدوله ما قصرت يا شباب أحد منكم يعرف الطريقة اللي احنا ماشيين عليه يا إخواننا اللي نايمين يا إخوان ترى المسألة فيها شيء خطر أروه أنه جوه وديت أنا أرجع أرجع جبت موتنا زي العبارة أنت الحميد قاعدين بجنبه ولا سد لك الطريق أنت بنديره بعد وجيد إيه وش عندك كم ما نبقين الليس الطريق وهو اللي انتبه والحارك روح ذا هذي شوق ذا ولا برصيخ الثاني عندنا لا سووكم تجون سووكم تزعنون الله يقلع على الهندي سوابنا مثل ما صار بالعبار ما لكم إلا الله لو أنكم داعين دعاء السفر من قلب وبيقين سأن الله يجنبكم وعداء السفر وكآبة المنظر اسأل والله يسر لنا الآن فتحة يسر لنا طريق ثاني مختصر يسر لنا حديد لنا الله وحبس يا شباب شاهدوا ترى الباب الان بيطيح الان على الوادي يا شيخ يا شيخ شلون تشلنا شلون يعني بموت يعني الموت يعني مستعدين بينات بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ترصد خطوة بخطوة ما حدث لهؤلاء هناك فهل أنتم مستعدين؟ مستعدين شريط جديد بتوقيع الشيخ سامي المحميد ناظر ناظر حنا شلون طلعنا منه يا ناس حنا شلون نجينا والله اني ما مصدق شو سبحان الله العظيم والله العظيم يا جماعه احنا اللي نشوف هالباص اللي يقول هذا كلهم هالكين سبحان الذي احيانا بعد ما ماتنا سبحان الله العظيم كل الدنيا متكسره والكفرات رايحه الوطي والصخره تاخذ وسط التنده شفت يا اشكر الله واحمد الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الحمد لله والله يا الله يا رب الحمد لله والشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس والله ما اترك الهندي ذا والله ما اتركه ما اترك والله ما اتركه هو السبب يا رجال هو السبب وطريق وعر والرجال ضاع واول مره يجي يا اخي الله يلوم اللي يلومه بس خلنا ناخذ حقنا مره بالتبوع اصبر اصبر تعودنا الشيطان يا رجل يا الله يعذر يا اخوي الله يعذر الواحد يكتب صلاته يسجد سجود السهو طيب علمنا وين نروح بس هالصخور وهالعرف وين نروح بس هالظلام علمنا ما ادري حلف وحوش مو بلاوي مو شيء شو وحوش وحوش وذياب وسباح مو شيء ما يصلح تسكتون ما يصلح تهدون بالفاضي وين أكلكم وين شربكم يعني متين يعني رايحين وطاي رايحين ما بفايد بحل جوال الله أجوال سوين هل بكم بثلاثة أطلب الجوال الله يجزاكم أبي شبكة ناس عبد الله وسبنا في العبار يعني ما عندك أبراج ما عندك نور ولا عندي شبكة ولا عندي شيء أطلع مقالتي بل رايحوا انفسكم انا خبر المنطقة هذه كلها ما هي الا بالله وبس السؤال يطرح نفسه وش رايكم مستعدين وش رايكم انتم الحين مستعدين لهالوضع هذا الازمة هذه وش مستعدين اقول هذا يقول لك ان محاضرة هذا انتم مستعدين نبي نموت حنا الله يجزاك خير هذا هو وقته الله اللي جابه مو انا اللي جبته ما يصح الشغل ذا الموقف صعب ما يصح كذا انتم مستعدين انتم على مدار الحين احنا الظروف من الله العالم بات بدا قد تحضر لنا شو الكلام ذا شبعت الخير مو معقول الازعاج هذا والقلق هذا شايف لنا طريق الله يرحم والديك دبرنا يا اخي لو نطلع هالجبال بس الله نطلع من ذي يا جماعه اول شيء تعوذوا من الشيطان ترى الشيطان رفيق من لم يذكر الله اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله ما دام انكم تعودتم من الشيطان ابشروا بالخير ما دام هديته بدايه موفقه كلمنا الهندي ذا ضيع ما شاء الله قد اهور بر الله يحفظنا ضبابنا من الاجبال يا شباب الله يحفظنا وياكم بس نصبر شوي ونصبر انفسنا شوي ونذكر الله شوي النبي صلى الله عليه وسلم كان الى منه اصابه امر مثل هذا يفزع للصلاه يفزع للذكر يفزع للدين يوم تغيرت الشمس وكسفت الشمس على طول فزع الى الصلاه يجر رداءه يعني لا نزلت المصائب لا نزل القحط فزع الى المصلى صلى صلاه الاستسقاء حنا يا إخواني خلونا نفزع شوي ربنا بس شوي نذكر الله مو معقول هالصخاب وهالقلاق وهالطفش الحياة كلها ترى فلتة يعني مي بشي الدنيا بس شوي يا إخواني نستعد شوي ونتهيأ شوي وش رأيكم جزاكم الله خير اجلسوا وتقاربوا جزاكم الله خير تزاحموا تراحموا قربوا جزاكم الله خير خلونا نذكر الله وخلونا نفتقر لله ونتضرع لله لعل الله يلحظ لنا هل يشوفون حنا الحين قلبين من الباص وطايحين واللي منكسر واللي مرض واللي الأمعو نزيف وأحوالنا أحوال شوفت عينكم واللي يحفظه الله يحفظه الله واللي أصابه الله منه أصاب الله منه. نسأل الله جل وعلا أن يعني تطور الكارثة لتشوفوا منطقة صخرية جبلية إذياب وسباع ومنطقة والله ما ندري وين حنا أبو يا أخواني. حنا ببر حنا ننتهي من المأزق هذا ولا ما ننتهي يا أخواني؟ ما حنا بمتركين فلت. حنا ما هم معقول الله يخلق خلق يتركوا فلت من غير توجيه ولا إرشاد ولا خطط سير ولا تعليمات ولا نظم ولا برامج. لا لا لا لا، لو فيه ألف رجل أعمى بل بر يمشون ها كان نخاف عليهم، لكن لو صار معهم واحد مفتح مبصر حنا نتطمن عليهم. المبصر هذا هو اللي بيدلهم، هو اللي بيعلمهم، هو اللي بيرشدهم، يحذرهم من الوقوع ببير أو الوقوع في منطقة صخرية وعرة أو الوقوع بشعبان أو الوقوع بأي يعني مأزق، يحذرهم من الوقوع بمنطقة شائكة أو أشواك أو أشجار أو غابات، يدلهم على الخير. لو هم ألف رجل أو مئة رجل أو أقل أو أكثر ما دم معهم واحد مبصر فحنا نتطمن عليهم. هكذا بارك الله فيكم، حنا الآن مثل العميان ما شفنا الآخرة ولا ندري عن الآخرة. الله جل جلاله بعث فينا الأنبياء وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هذا توفيق الله لنا يا إخواني. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس مرة هو الصحابة وكان يخبرهم عن بني إسرائيل على الأمم اللي قبلنا، تكلم مرة قال كان ناس ممن كان قبلكم يعني ثلاثة يمشون مسافرين آواهم المبيت إلى غار، فاضطروا ودخلوا الغار ببيتون، كأن ليلة شافية ليلة باردة، فاضطروا ودخلوا الغار، كانت هذه الليلة يعني ليلة ممطرة، ليلة يعني مكفهرة، ليلة مصائب وبلاوي، فتدحرجت صخرة يعني طاحت صخرة سدت ثم الغار، فورطوا هؤلاء الثلاثة تمشكلوا يعني صاروا بمأزق بحالة لا يحمدون عليها. في يوم أنها انسدت عليهم صار معهم فقه، قالوا يلا الآن ليس لها من دون الله كاشفة، يعني مي بالمسألة الآن مسألة والله اتصل على الدفاع المدني 998 ولا هي بالمسألة مسألة الآن يعني والله نبي ندفع الصخرة هذه بقوتنا وحيلنا أو معنا والله يعني والله رافعة ثقال نرفع الصخور الثقيلة هذه الأطنان العظيمة هذه، لا لا لا الآن ما فيه إلا الله. فهم الآن سووا فتشوا أعمالهم، عندهم صلوات عندهم عبادات عندهم حج عندهم عمرة عندهم توحيد عندهم بر، لكن ما التفتوا إلى ملف الأعمال الصالحة كله، لكن سألوا الله بصالح أعمالهم، سألوا الله بصالح أعمالهم. قال واحد منهم اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت يعني أنا بهم بار، وكان يعني نأى بناء يشجر يعني رحت بعدت أدور البعارين وأدور يعني مكان الرعي مكان رعي البعارين ويا الله حصلتهم متأخر، فكانت البعارين أبعدت بالمرعى فرحت وحلبت البعارين يعني بمحل مراحهم، ثم جبت الغبوق، الغبوق يعني شراب الحليب بالليل الصبوح الصبح والغبوق بالليل، فجبت غبوقهما وأتيت وقفت فوق رؤوس أمي وأبوي ها وعيالي صبي يتضاغون تحت يدي، يعني كل واحد يقول يبه أطعمنا يبه أطعمنا يبه أطعمنا، أنا لو أنا مطعم العيال فرح والدي، لكن يا ربي أنا ما أطعمت عيالي احترام الشيباني كله هذا من أجلك يا ربي، ولا لو هو معطيهم حتى بفنجال أو ببيالة أو بكوب صغير معطين كل واحد يعني نص كوب ما نقص الحليب والديه بيلقون خير، الناقة ما شاء الله طلع حليب كمية كبيرة، لكن يا ربي أنا حرمت عيالي علشان شيباني كله ابتغاء مرضاتك، مو ابتغاء مرضات الشيبان ابتغاء مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. افكت الصخرة وانفرجت شوي طلع السفر طلع النور، من أول مطبقة ظلمة الآن طلع النور شوي فكت. جزم الثاني قال اللهم إنه كان لي بنت عم مزيونة صفتها كذا وكذا من الصفات الجميلة المؤنسة الشيقة الممتعة بالمرأة، واني كنت اريدها وبيها بالحرام ونتمنعت علي وكان لها اولاد، وانها جت مرة لمي وقالت بلغ بي الحال ما مثل ما انت بشايف، اني قلت لها تعطينا اعطيت، فحتى انها يعني وافقت وهي مكره حتى يعني اني تمكنت منها، فقبل يصير شيء قالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. قامت بالدعوة وقامت يعني بمقام الأنبياء التذكير بالله، ما قالت أنا عمية ما علي مسؤولية، لا علي مسؤولية مسؤولة عن الدين، في يوم قام الحق زهق الله الباطل قال فتركتها، وكان أحب شيء من أول لي الوقوع عليها، والآن أبغض شيء الوقوع بها، فتركتها وقلت اللي معت من فلوس تراه لت ولعيالت، والله يسر علينا وعليك. اللهم إني فعلت ذلك من أجلك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت، تو نسمت شوي طلع النور، الآن انفرجت شوي يطلع رأس الرجال لكن ما يطلع جسده، الرأس يطلع لكن الجسم ما يطلع. طيب والثالث ايش قال؟ قال اللهم إن كان لي أجراء وعمال جو اشتغلوا عندي وبقي واحد ولا لقى ولا جاء ياخذ يعني بقية فائدته ومصلحته وراتبه، واني نميت له يعني فلوسه ونميتها حتى جاء بعد فترة وإذا لي وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، وانه قال يا عبد الله، جاء لمي بعد فترة قال يا عبد الله تذكر في سنة كذا وكذا كان لي، وهو هذا الرجل الآن يدعي الله يعرض الله أحوال ذي على الله. والثالث جاء وسأل الله قال اللهم إني كان لي أجرة يعني عمال جو اشتغلوا عندي وبقي واحد ما أخذ أجرته، وإني نميت أجرته حتى صارت وادي من الإبل وادي من الغنم وادي من البقر، وإنه جاء لمي قال وين فلوسي وين حقي وين يعني أتعابي، قال هذه كلها لك، وادي الإبل وادي الغنم وادي البقر. قال تهزأ بي تسخر مني؟ قال لا والله. قال فاشتاقه كله، لو هو معطيه 20 من الإبل و10 من البقر و5 من الغنم لكفاه ذلك، لكن استاقه كله، ما استثنى ولا تيس يتغدى عليه ويتعشى عليه، ما استثنى شيء أبد، أعطاها كلها لله. قال فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت فخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذه القصص وشوله علشان يعتبرون، علشان يتأثرون، علشان يرسم اليقين ويبني اليقين ويغرس اليقين في قلوب الصحابة على انه احفظ الله يحفظك. كم مرة هو بن عباس على حمار، راكب على حمار هو بن عباس، ويقول يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجد تجاهك، اذا سألت اسأل الله، يعني تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة. حنا الآن جينا بشدة، الآن وقعنا وصار اللي صار وقع الباص، لكن نسأل الله، مشكلتنا ما لنا رصيد مع الله، يعني توجهكم الله خير، نبي نذكر الله بالباص، نبي نذكر بالله، نبي نتكلم شوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على الدابة، احنا ودنا نذكر الله، ما خليتوا لنا مجال، ما بين سخرية وما بين بارك الله فيكم تعليق وما بين تريق وما بين كلام فاضي. يا اخواني لابد نستعد، اللي تشوفون يا اخواني شلون يعني المصايب الان تبلى، كل هذه مظاهر غضب الله، اللي صار في تسونامي، واللي صار بارك الله فيك بالعبارة، واللي صار بارك الله فيك يعني بإيران، واللي صار بارك الله فيك بإنفلونزا الطيور الآن، واللي صار بجنون البقر، واللي صار الآن بمرض السكر والضغط والبلاوي، هذه كلها مظاهر غضب الله، انتقام من الله جل جلاله، وعقوبات الله جل وعلا ينزلها على الناس. بعض الناس تكون له عقوبة تكفير للسيئات، وبعض الناس تكون رفعة للدرجات. الله يحفظنا وإياكم مظلة الفتن. فالمقصد أننا نتعرف على الله ونعرف منه حنا ومنه هو، هو رب وانت عبد. الشيطان الآن يجري منا مجرى الدم ولا نحس حنا بالشيء هذا. فالمقصد الله يحفظكم ويوفقكم لما يحب ويرضى، أننا نتذاكر يعني بخطر الشيطان وخطر يعني الآن الدولة كجهاز يعني حكومي، كافة الدول حطت الحرس الوطني وحطت بارك الله فيك يعني الشرط والمرور والدفاع المدني وسلاح الحدود والجوازات والمباحث الجنائية والمباحث العامة، أجهزة ويعني وأسلحة، وكذلك وزارة الدفاع وسلاح المهندسين وسلاح الإشارة وسلاح والقوات البحرية والجوية والبرية والملكية، قوات عجيبة. ليش كل القوات هذه؟ لمكافحة شياطين الإنس. طيب شياطين الجن من لهم؟ شياطين الجن لابد حنا نحصن انفسنا منهم بالأذكار والصلوات والالتزام بشرائع الله والالتزام بدين الله، ونحفظ انفسنا منهم، لأنهم يدخلون البيت بدون أدب بدون استئذان، ولا نشوفهم ولا لهم أشكال ولا لهم أجرام، يركبون معنا وين ما ركبنا وينزلون معنا وين ما نزلنا، إلا كشتنا كشتوا معنا، ولا سافرنا سافروا معنا، إلى منا مرت حرمة ركبوا على عيوننا طيروا عيوننا على الحرام، إلى منا مرت أغنية ركبوا على أذاننا ورغبونا بالحرام، إلى مرت صفة حرام يعني رغبونا وقالوا يلا يلا في فلوس يلا كل فلوس حرام حلال ما يهم. الشيطان الآن يرغبنا بالحرام، لذلك الله جل وعلا حذرنا من الشيطان. اليوم الإنسان اللي ما عنده أذكار صباح أذكار مساء، ما عنده صلوات في المسجد، ما عنده دعاء دخول الدار والخروج منه، دعاء ركوب الدابة، دعاء الهلال، دعاء دخول القرية، هذا يكون عايش صلى الله عليه وسلم حياة يعني أقرب ما تكون مع الشياطين. لذلك لابد نحفظ أنفسنا من الشيطان، كثرة السحر وكثرة العين وكثرة التكات وسكة الخلق والضيق والطفش والنكد. وهذا مصداق قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن اللي يؤمن ويعمل صالح ويلتزم بشرائع الله، الله يضمن لك هو جل جلاله حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابن استعد، الله يحفظنا وياكم قبل الموت. الموت مو فاتورة اتصالات يوشك حدك الائتماني، لا لا لا لا لا لا عزيزي العميل، ميب عند الموت. الموت يجي ويلقط روحك هوا، انتبه. طيب وش الحل؟ الحل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المعصية ظلمة، والهوى ليل، والتوبة صبح، ومخالفة النفس شمس. شوفوا الجبال حولنا يا إخواني، شوفوا السماء شلون الله جل وعلا بناها. الله أمرنا قال فلينظر الإنسان مما خلق، الله جل وعلا أمرنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. شوفوا الجبال كم هي عظيمة، شوف النجوم كم هي متناثرة، شوف أنت كم أنت صغير عند الجبل. تدري أنك أنت أثبت من السماء والأرض؟ تدري أن السماء والأرض هذه أكبر منا وأعظم منا، لكن للأسف هذه تنتهي. إذا صار يوم القيامة إذا السماء انشقت الأرض هذه تبدل غير الأرض والسماوات. المطلوب من وبرزوا اللي هو أنا وأنت والجن والإنس، وبرزوا لله الواحد القهار. فحنا أثبت من السماء وأثبت من الأرض، الجنة خلدت لنا حنا، النار خلدت لنا حنا، 1,600 بالبحر، 400 بالبر. إلى صار يوم القيامة 998 أمة، 998 أمة هذه تصير تراب، والكافر يصير عينه على الأمم هذه اللي تصير تراب، يصير تراب أسلم له من أنه يدخل العذاب. هم من يقول ربي يا ليتني كنت ترابا. لذلك أفرح أني أنا أثبت من السماء والأرض. الأمم هذه كلها تزول، فهود وقرود وثيران وجرذان وفيران وزراف ونعام وحمام، هذه كلها لنا. البرد لنا والحر لنا والشمس لنا والقمر لنا والكواكب لنا، هذه كلها. يعني احنا نسمع الآن بالقرآن الله جل وعلا يقول سخر لكم، أنزل لكم، خلق لكم، أخرج لكم، والأنعام ذرأها لكم. فالإنسان هو سر الوجود، وإن لم يكن سر الوجود فكل ما في الوجود له موجود. وحنا ترى بصراحة يعني ما دمرنا ولا ضيع حياتنا ولا ضيع مستقبلنا ولا دمر مجتمعاتنا إلا كلمة واحدة: أنا على كيفي، أنا على مزاجي. أي مزاج هذا؟ أي كيف هذا؟ كيف عفن؟ مزاج عفن تعفن من القنوات والمواقع الإباحيات والانترنتات والمصايب والبليات، نسأل الله العافية. لذلك الله جل جلاله يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفار في جحيم دون الجحيم، والمؤمنين في نعيم دون النعيم. لذلك الله جل وعلا يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كم يعني الآن رعى المعاصي ورعى البلاوي، الله يعصمنا ولا يجعلنا وياكم منهم. كم يعني لو تشوف حياته وتفكر بحياته وتناظر حياته ولا هم وغم وضيق وتكة وطفش وقلق وزهق وعجز وكسل وخنقة وتصاليط وقلب ركة وشتات شغل وتعسير بكل شيء. إنسان استانس بأنسه مؤقت، إنسان فرح فرحه هذا فرح كاذب، وتلقاه مليان حياته بالدجال والدجة والتنبلة والكذب والهمرعة والشكليات والتزيين للناس والتجخجخ والتفشخر، لكن من الداخل بوم من الداخل فاضي، من الداخل خرطي، من الداخل همق، من الداخل يعني لا شفت حياتي ولا كله همق مجمع وحاتين ملمع. فكم أهل الباطل اجتادوا على زوال الدين من حياتنا، الآن كم أهل الباطل يسهرون يسافرون يبذلون يعطون يتركون يحتسبون بسبيل إبليس حتى نفسد جميعا، يفسد تفسد أخلاقنا، تفسد بناتنا، تفسد مجتمعاتنا، تفسد أسواقنا. كم بنت الآن ضحت بعرضة حتى تصعد على خشبة المسرح، كم بنت الآن ضحت بحجابة ليقال متبرجة متزلطة متعفنة متقدرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يظن أيضا أنه بيغفل عن رب العالمين وأنه بيغاب عن الشهود وعن الرقابات. ميب المسألة كاميرات، أنت عليك 4 شهود تطير ولا توزع، عليك الأربع ذولا وراك وراك. والله لو انك بظلمة، لان الله الواضح عنده واضح والغامض عنده واضح، الشوي عنده شوي والكثير عنده شوي، اللين عنده لين والقاسي عنده لين، اليسير عليه يسير والعسير عليه يسير، الهللة عنده هللة والمليار عنده هللة، خلق السماء العظيمة والنملة الصغيرة عند الله سوا، أمره وجود، إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون جل جلاله. الشاهد الأول رب العالمين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الشاهد الثاني عيونك وذانك وجلدك وفخودك وبطنك، نعم، لأن هذول تفضح كما القيامة. وقالت العينان أنا للحرام نظرت، وقالت الأذنان أنا للحرام سمعت، وقال اللسان أنا بالحرام نطقت، وقالت اليدان أنا للحرام أخذ، وقالت الرجلان أنا للحرام مشيت، وقال الفرج أنا بالحرام دخل. الشاهد الثالث رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشاهد الرابع الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالله جل جلاله إذا يرى فينا المعاصي والمخالفات يغضب ويمهل ولا يهمل، وما هذه الزلازل والبلاوي والفيضانات والمصائب اللي سمعنا بجزر المالديف وبإندونيسيا وبماليزيا وبتايلند وبسواحل الهند، ما هذا إلا مظاهر قدرة الله جل جلاله. لأنه يعني شاف الله منا، شاف الله منا كل قبيح، كم تزينا للمخلوق ولا تزينا له، كم عطينا المخلوق ولا عطيناه، كم فزينا للخلق ولا فزينا له. فالحين الواحد بس لأنه بغى يروح للجامعة ولا للمدرسة ولا بيروح المستشفى ولا بيراجع له هدنا واحد ولا بيروح العرس، كم يتزين ويتتكز الحريم. الحين الحريم إلى من بغى يروح للعرس كم يتجغنق ويتزين ويتصوبن ويتفشخر ويتملح ويتهندم الشعر، كم شامبو هذا للتنسيق وذا للصفصف وذا للترتيب وذا للتنعيم وذا للمعان. صيبه كم اهتمينا، مجمع ما يحضره 500-600 امرأة، هالمجمع هذا يحضره تزينتي، عمرك شفتي مرت رائحة تنورة ما تويت ولا ولا ولا أقل القليل يعني جزمته شكلين ولا ولا ولا ما رتبت يعني اكسسواراته ولا ما نظفت جلده ولا استشورت شعره؟ يعني عمرك شفتي واحد رايحه بثياب المطبخ لم لم للعرس وعيونها مغمصه وباطهم صنه وراسه عكريش فلافل وحوسه ودوسه صن هالمرة مع كل محل؟ ما تروح للعرس أبد، ما تروح إلا أنت تتكزه مرة تجابلت أنها مراية من العصر اللي من المغرب ومن المغرب اللي من الأخير، هم يلا عقب الأخير عقب يسهرون اللي من تل الليل، والضحية صلاة الفجر الله ميري خلف. تقول الواحد يبي حاسب، تقول يبي يوجر على هالعروس هذه، أبد. أنا شفت هالعروس اللي حاضرين 2000 والمستنسين 2 والمنهبلين 2000 بس جايين يسلبون بطونهم بياكلون، هذه قال صلة رحم. ليتنا ناصل ربنا وناصل القرآن، ليتنا نتوب إلى الله، ليتنا نصلي الفجر بس، صرنا مثل اللي بارن بخالته وعقن أمه الله يدفع البلاء، مثل أن خلط العوجة بطاطا بغير حوضة. يمل الغنيمة يتوب الواحد، يمل الغنيمة حرص حرص، صير قلبه بذا جرمه بذا وقلبه بالآخره، مثل ما قال الله جل وعلا عن آل إبراهيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. جرمه بذا وقلبه بالآخره، مزاجه وفكره وعواطفه ومقاصده. العامل الحين جرمه بذا، لكن قلبه عند أهله هناك، يما هندي ولا مصري ولا اللي يكون، جرمه عند أهله، جرمه عندنا وقلبه عند أهله وعواطفه واتصالاته ومشاريعه وأهدافه ومخططاته. لذلك المؤمن جرمه بذا وقلبه بالآخره. احنا الحين جرومنا بذا وقلوبنا بذا، هذه مصيبة. هذا ترتيب اليهود والنصارى اللي جرمه بذا وقلبه بذا، ما لا الآخرة طاري ولا للقبر ولا للحشر ولا للصراط ولا للمعاد ولا للصوع والروع اللي تدامنا، يوم تطاير الصحف، يوم تشيب ولدان أصغارين، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم الآزفة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الفضيحة، يوم الحسرة. الله جل وعلا روعنا من ذلك اليوم، ولا يزورك على طاعة الله إلا هذا. ذلك الله جل وعلا يقول بسورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وشوله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، خايف آخرة قلبه الآخر من شيء تدامه. عسى الله يعيننا على أنفسنا ويهدينا. لذلك كم نهتم الآن بنظر المخلوق اللي هو الشكل الخارجي، لكن نظر الخالق اللي هو الباطن ما اهتمينا به. فالله جل جلاله خلق العرش أعظم شيء استوى عليه، وخلق القلب أصغر شيء، ونظر إليه موضع نظر الرب القلوب. كيف نجفز على صلاح قلوبنا؟ لا بد نجلس بالمجالس ذي، مستشفى المحبوب لعلاج القلوب بلا أبر ولا حبوب، تقرب المرء إلى علام الغيوب. الطبطب قلبك موضع نظر الرب، وحصل ما في الصدور، لأن الله يعامل القلب. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، هذا بحال أهل الشر، بحال أهل الخير، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مصيبة كل مصيبة أننا حنا حتى أبواننا ما ربونا إلا من رحم الله على مراقبة الآخرة، أن يصير عينك على القبر، عينك على الصراط، عينك على المعاد، عينك على المقصد. ليش أنا جاي؟ وين أنا رايح؟ أنا جاي من بطن أمي ورايح البطن المقبرة. أنا أصلا مطرود من الجنة المضبوط اللي يتذكر يوم الهبوط، والمخبوط اللي ينسى يوم الهبوط، لأن الله طرد آدم من الجنة بسبب الذنب. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني حتى يعني هذا يعني على كافة طبقة المجتمع. والله يا إخواني، مرة كنا بحرم المدينة وصليت بستاحات برا، كنت متأخر، وصلى جنبي واحد مصري بحرم المدينة ولو يصيح وصياح ما بلين تبي، ومرهتي وسلم عليهم ومني سلمت عليه، قلت عسى ماشر، ظنيت أنه ميتن له أحد، قلت عسى ماشر وراك، عسى ماشر على هالصياح، وش عندك تصيح؟ قال والله يوم دريتم ورجلي التفت علي قالوا سبني عيو تربينا عاوز عيو. ما رجوا خليه يصيح ولا انفجر الولد، صياح ما يلاحم ما بلحتي فايدة. هم رجي والله يركض شوي يسكن، شلون ربنا عايز عياط؟ قال ربنا عاوز عياط، انا عاوز عياط عشان اصلح قلبي. قلت وش بقلبك؟ قال بحب الفلوس. الله، كلنا يا خيي نحب الدنيا بس عاد. المهم قال حتي ما ينقال، لكن هذا الشكر الله بقول لكم. قال اصلا انت حمار. قلت انت حمار؟ حيب عليك، لا انت رجال، ما انت بحمار، انت بني ادمين، ولقد كرمنا بني ادم، حيب انت مسلم، وبعدين انت رجل وولد رجال. قال لا انت حمار وباباتي روحك حمار. هذا والله عقوق ما يلاحظ. قال هو دايم بيقول لي يا ابني روح السوق لمن فلوس زي الناس، ما ليش مرة واحدة روح الجامعة عشان ربنا ولم فلوس حتى ايه؟ حتى باظت النفوس. دا يا بايظة. وانفجر ثانية يصيح. تأثرت من هذا الرجل، كم هو يعني عامي بسيط، يعني اكتشفت انه يليص ويشتغل يعني بنا، وانسان بسيط جدا، لكن كم هو متأثر يعني من بعده من ربه. كم هو الآن يحاول يقرب نفسه لربه، كم هو يعني شرهن على أبوه، بغض النظر عن هذا اللفظ إنه يقال ما يقال غلط إنه يقال اللفظ هذا، لكن الرجال حس إن أبوه يعني غلط بحقه كثير، إنه ما علمه الدين، ما رباه على الدين، ما حثه على الخير، ما يعني جره المجالس الخير أو بيئات الخير والصلاح والإصلاح. لذلك لا بد نهتم بعيالنا. قال علي رضي الله عنه: ربوا أبناءكم غير تربيتكم، فإن أبناءكم يخلقون في زمان غير زمانكم. كذلك يعني لابد الواحد يهتم بآخرته. هل تشوفون الشيب لاح والضرس طاح والعمر راح بكرة بعدها المراح لابد يعني ما مشكلة الآن الدنيا إذا عض يعني في يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. أنا ليه تشوف شون المال وسهمات وأسهم وعقارات وتنزيلات وتخفيضات وسبعين بالمية وخمسين بالمية واشتر ثنتين والثالثة مجانا واشتر خمسة واحدة مجانا. مر الدنيا صاخ بتمسك الدير طول وعرض وشمال وغرب وجنوب ويمين ويسار كله فلوس فلوس اللي بلط واللي يليص واللي يشيل واللي يحط واللي يخلص واللي يجيب واللي يودي واللي يفك واللي يرتب واللي يرفع واللي ينزل واللي يفك واللي يمين واللي يسار واللي يكتب واللي يلخص واللي يختصر واللي يبرمج واللي يعني الدنيا صاخبة. اركض الحكم اركض الحقون اركض الحكم اركض الحقون اركض الحكم اركض الحقون اركض الحكم اركض الحقون. يمين مثل ما قلت الشيب لاحظ الضرس طاح والعمر راح وبكره بعده المراح. لابد تجلس اجلس فكر اجلس على حيل فكر بدنياك واعرف صديقك من عدوك الى جاك. هذا مسلسل الدنيا ذا مسلسل طويل. الحلقه الاولى حلقه الاصلاح، الحلقه الثانيه حلقه الارحام، الحلقه الثالثه حلقه الحياه الدنيا، الحلقة الرابعة حلقة البرزخ حياة القبور، الحلقة الخامسة حلقة المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، الحلقة السادسة نهائية إما جنة ولا نار. حسب بس الدنيا دي ولدنا وخلاص وانتهينا على اللي هي عليه. لا لا لا لا لا فكر فكر فكر فكر تدبر ليش أنا جاي وين أنا رايح. الدنيا حمار من وطئها حملت ومن حملها وطئت، لذلك لا بد منها واحذر منها مثل العلاج مثل الدواء مثل النار اللي بالبيت لا بد منها واحذر منها مثل الملح لا بد منه واحذر منه. إن زاد مشكلة والنقص مشكلة الله وفقنا وياكم لا بد أن تعامل مع الدنيا بحذر إنها ملعونة رب العالمين مهم محبوبة رب العالمين. الدين ومجالس الدين والإيمان والتوحيد هذا هو محبوب رب العالمين. السنة هي محبوبة رب العالمين. الدنيا ملعونة رب العالمين كما في الترمذي الدنيا ملعونة ملعون من فيها غير عالم ومتعلم وذكر الله من ولا. لابد نركبها توصلنا إلى الآخرة مو بترتبنا تصرفنا على الآخرة. أحي لو جاء عند المرأة الآن الفزع من الآخرة استعدت لو تجلس بمجالس إيمان لو تذكرت الآخرة مثل خديجة ومثل آسيا بنت مزاحم عليهم السلام أجمعين ومثل مريم بنت عمران. لكن الطاري كله فلان أخذ على فلانة وفلان خطبة وفلان هضنة. الرجال يسمعون الخطب ويسمعون المحاضرات ويسمعون النصائح ويجيب المقاضي للبيت يستخسر أنه يشري لهم شريط بثلاث تريل أو يتكلم معهم أو يفتح حتى رياض الصالحين يقرأ عليهم ورقة ورقتين بلكي يكونون من الصالحين. يا جماعة الطيارات تشجع لا تروح تعالوا تجيبهم الله من هذول انقاذ انكم فالله جل وعلا بينقذكم. راحوا اي والله ما عبرونا ناظر الله يحقهم. لا لا لا ابشروا بالخير فرج الله جل جلاله ما شاء الله. انا عندي يقين تام ان الله جل وعلا ما يضيعنا ما دمنا على الحال هذه. شو نسوي شو السوات يا اخي؟ لا تثق بصوت يا اخي طرطع الطياره لا تثق الا بالله جل جلاله. فرجنا الله احزامك لا عود ديب للذيب والله يمينك لا رقص كل شيطان. والله انك صادق يا ابو محمد الله يعوضنا بس ولا ذول يمكن ما راعوا من مرين ما دريوا عنه. الموضوع الان انت بكربه من كرب الدنيا كيف كرب الاخره. وعن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. في أخوان الله يحفظنا وياكم لابد نفهم أن الرب واحد. الله جل وعلا بيّن لنا في القرآن ورسم لنا المنهج في القرآن ويقول ما يعني الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله جل جلاله بيّن لنا في القرآن ووضح لنا في القرآن وبلسان عربي مبين ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن تبيان لكل شيء. فالله يذكر لنا الرجال اللي صاروا له كما يريد صار لهم هو جل وعلا كما يريدون. اقرأ على سبيل المثال سورة الأنبياء شوف كيف الله نجى أولياءه وكيف استجاب لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما دام أنت يا حبيبي ما أنت مستعد تخاف، لكن إذا استعديت لابد أنك تخاف. لذلك بارك الله فيك الآن حنا يعني الله جل وعلا بيّن في الأثر قال وعزتي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، إذا كان خايف في الدنيا صار آمن في القيامة، وإذا كان آمن في الدنيا صار خايف يوم القيامة. فالمطلوب وشو أننا نستعد لمثل هذه الأزمات، نستعد لمثل هذه اللحظات، ما يجينا الموت على غرة. كم من الشباب جاءوا الموت على غرة، إما بحادث أو جلطة أو تليف أو غيره، واللي يمر بالمستشفيات ويمر بارك الله فيك يعني بالمصحات ويشوف أحوال الناس ويصبر يعني أوضاعهم هو يرى العجب العجاب. لا بد الله يحفظنا وإياكم من مضلة الفتن، دائما نكون مستعدين للنقلة السرمدية والرحلة الأبدية، لا بد دائما نكون على أهبة الاستعداد، بادر قبل تغادر. لا بد يا حبيبي تكون مستعد وتكون مربوط بالآخرة وتخالف نفسك، من اتبع الهوى هوى. النفس تبي الشيء الكاش، والدين كل شيء دين. بعدين النفس تبي الشيء الكاش، أغنية تمثيلية مسرحية كاركاتير نكتة تعليق سخرية مسرح كيافة وناسة ودلع إهبال خيال، ما للآخرة طاري ولا للدين طاري. الله ربي هو معبودي، أهل الإحسان والجود هو مسندي هو عضودي، رفع سبع السماوات. هذه أخواني قصيدة للي يرفع رصيده، وهي للتايه مصيدة تشفي أوجاع خفيات. اعرف يا أخوي المقاصد، وين أنت رايح وقاصد؟ لا تصير للنفس عاصد، بطن وفرج وشهوات. ما لله والدين طاري، دايم للغفلة تباري. يا ويلك من حر النار، قدامك هول الممات. المقصد دين وعباده، مهنو من بالوساده، وكل يركب جواده ويسابق لعلى الجنات. دينك دينك دينك دينك، امسكه الله يعينك، يكرمك ربي ميهينك، دايم جاهز للممات. اخوانك يعني الصالحين احرص عليهم، اخوانك احرص عليهم، خلك دايم بين يديهم، اكرمهم احسن اليهم. لقى يومي وحلقات، حلقة تالي من بالدور، تحدث بقلبك النور، نور لذه وسرور، وتغشاهم الرحمات. احنا يا اخواني الله يحفظنا وياكم الان لابد نجدد نياتنا ونصحح نياتنا ونتفقد نياتنا. كم الناس الان نواياهم تختلف، بعض الناس الان رايح ليش لاي مقصد، يعني شوفوا الان العبارة وش صار عليها، عبارة مصر هذه العبارة المصرية اللي غرقت، يعني كيف احوال الناس فيها، سمعنا مآسي. بعض الناس رايح للفساد، بعض الناس رايح للإجرام، بعض الناس رايح للأحوال، بعض الناس رايح للبلاوي، وبعض الناس رايح لصلة الرحم، بعض الناس رايح لطلب العلم، بعض الناس رايح للإحسان للفقراء، وبعض الناس رايح لخدمة المسلمين، بعض الناس رايح للعلاج. فلا بد دايم ما يجيك الموت إلا أنت مستعد على أهبة الاستعداد، لأن المشكلة إنه ينزل مايل، ينزل يفرض نفسه يعني بكل راحة. ملك الموت ما يسأل أحد أنت جاهز ولا ما أنت بجاهز، أنت ودك ولا ما ودك، أنت موافق ولا ما أنت موافق، كونك جاهز وانت بجاهز، متولم ما أنت متولم، مصلي ما أنت مصلي، هذا الشغل راجع لك أنت. ما الله متعك سنين، الله عطاك عمر، عطاك عين، عطاك سمع، عطاك بصر، عطاك أمن، عطاك خير، يلا والقرار بيدك. هديناه النجدين طريق الشر وطريق الخير، لكن وش الحل؟ الحل صلح الأمور قبل تأكل خبور، قبل تدخل القبور. استعد، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فليتنا تبنى من قبل أن تبنى. آدم تراه زل فنزل، وداود يوم لان قلبه لذكر الله الله لين له الحديد. أنت يا أبو محمد يا مرتن حالة نيمي يا يسا، عدنا الزبدة الزبدة، اربط حزام الإيمان حتى تصير من أهل الأمان. خلك مستعد لمواجهة الرحمن، والانتقال من دار لدار. احذر ترى المشوار خطير جدا جدا جدا. طيب يا شباب يظهر لي ان الوقت الان دخل وقت الفجر، فوش رايكم من يعني ينتخب نفسه صوته يصير جميل يأذن الان بين هالجبال، ها تشهد له الارض والجبال ويرفع صوته، فإنه يشهد له مد صوته يرفع صوته، نبي نصلي ونتوجه ربنا سبحانه وتعالى، وصلاتنا صلاتنا ومناجاتك من جاتك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. مستعدين. الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي، السعودية بريدة، صندوق بريد 56-46، هاتف رقم 06-3811-2233، فاكس رقم 06-3811-9779، وللتوزيع الخيري جوال رقم 0509-1412-222. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.